بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب قول الرجل للرجل ويلك. إيش عنوان الدرس؟ باب قول الرجل للرجل ويلك. وبسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فإنها بدنه. قال: اركبها ويلك. هذا الحديث متفق عليه من حديث أنس، وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك جاء عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحديث أبي هريرة أيضا متفق عليه. وقوله هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسوق بدنه، أي هدي. هذه البدنة هدي أعدها صاحبها للهدي عند بيت الله الحرام، فقال له الرسول: اركبها. ركوب الهدي إنما يكون عند الضرورة، ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول قال: إذا ألجئت إليها فاركبها. إذا ألجئت إليها، هذه ناقة صالحة للركوب عليها، فقد صارت هديا، فالأصل أنها لا بل تبقى من أجل أنها هدي ومحافظة عليها، لكن إذا اضطر صاحبها جاز له أن يركبها أو أن يركب عليها، كما قال الرسول: إذا ألجئت إليها. فالرسول قال لهذا الرجل: اركبها اركبها، والرجل يقول: إنها بدنة، أي هي هدي، كيف أركبها وهي هدي؟ فالرسول بيّن له أن هذا يجوز عند الحاجة والضرورة، ثم قال له: اركبها ويلك. والشاهد هنا من الحديث هي هذه الكلمة، كلمة ويلك. ويأتي الكلام عليها بعد قليل. وبسند هنا عن المسور بن رفاعة القرضي قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني أكلت خبزا ولحما، إني أكلت خبزا ولحما، فهل أتوضأ؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ والشاهد ويحك. فعندنا الآن كلمتان: كلمة ويلك وكلمة ويحك. هنا نأتي إلى هذا السؤال. سأل ابن عباس هذا الرجل: أيتوضأ مما مسته النار؟ هذا هو مضمون السؤال. فابن عباس قال: لا، ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ بمعنى لا تتوضأ كونك أكلت لحما إلى آخره. وهذه المسألة من جهة فقهية ذكر الترمذي بعد أن ذكر حديث جابر، وهو أن جابرا قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. ويصلح أن تقول: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما ترك الوضوء مما الوضوء مما مست النار. هذه المسألة وهي عدم انتقاض وضوء الشخص إذا أكل شيئا مسته النار، من المسائل التي ذكر العلماء، منهم من ذكر فيها إجماعا، منهم من ذكر أنها قول أكثر أهل العلم. فالترمذي قال: وعلى هذا أكثر أهل العلم، أي أنه لا يتوضأ مما مست النار. وذكر الدارمي، ذكر ابن سعيد الدارمي رحمه الله أن الذي عليه الخلفاء، أن الذي عليه الخلفاء الراشدون والذي عليه الصحابة عدم الوضوء مما مست النار. كذلك أيضا ذكر ابن المنذر رحمه الله قال الناس في وقتنا هذا لا يتوضؤون مما مست النار، وأجمع على ذلك إلا في لحم الجزور، في لحم الجزور أي لحم الإبل، فإنهم قد اختلفوا في ذلك. وذكر هذا الإجماع الكاساني رحمه الله، وهكذا أيضا ابن هبيرة وغيرهم، وذكره ابن قدامة عن أكثر أهل العلم كما قاله الترمذي، وذكره ابن رشد أيضا. وعلى كل الذي يظهر أن الخلاف كان في هذه المسألة في أول الأمر، ثم يعني مؤخرا استتب الأمر على أنه لا يتوضأ مما مست النار، فلا يعتبر هذا ناقضا للوضوء، بل يبقى الوضوء صحيحا إلا في لحم الإبل. فهذه مسألة خلافية لا تزال خلافية إلى الآن، والراجح أنه يتوضأ من لحم الإبل، أنه يتوضأ من لحم الإبل. قال هنا عن جابر قال كان رسول الله يوم حنين بالجعرانة، بالجعرانة بتشديد الراء وبالجعرانة بتخفيفها، هذا وارد وهذا وارد. قال والتبر في حجر بلال، التبر هو الذهب والفضة الذي لم يضرب، لم يسر دنانير، وهو يقسم، فجاءه رجل فقال اعدل. هذا الرجل هو ذو الخويصرة، عبد الله ذو الخويصرة، وهو رئيس الخوارج عندما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل. فقال الرسول ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ الرسول قال لهذا الرجل ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ وكذلك قال ألست أحق أهل الأرض بأن أتقي الله عز وجل؟ وكذلك قال أيأمنني الله في السماء ولا تأمنوني في الأرض؟ هذا ما جرى من النبي في مخاطبة هذا الرجل الذي رمى النبي عليه الصلاة والسلام بما رماه به. وهذا الرجل ممن يعني لا يحرصون على التفقه، لا يحرصون على التفقه في الدين. الخوارج لا يحرصون على التفقه في الدين، يكتفون بأنهم يعني يأخذون آيات وأحاديث التي فيها الوعيد والتي ظاهرها التكفير وما أشبه ذلك، دون أن يتفقهوا حتى يصير عندهم علم كاف في معرفة المسائل والأحكام. فمن هنا ينزعون إلى التكفير، بل ينتهجون التكفير للمسلمين عياذا بالله، فكانوا مثل ما قال فيهم الرسول شر الخلق، فكانوا شر الخلق والخليقة. قال هنا أعدل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان، قال أبو الزبير سمعته من جابر، قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر، قال لا أحفظه عن عمرو، إنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. كذلك هنا بسند عن بشير ابن كعب، بشير ابن الخصاصية، يقال بشير ويقال ويقال بسير. قال وكان اسمه زخم ابن معبد، فهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال اسمي زخم. فقال بل أنت بشير. قال بين أنا أمشي مع رسول الله إذ مر بقبور المشركين، فقال لقد سبق هؤلاء، قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، قال فحالت من النبي نظرة، قال فحالت من النبي نظرة، فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيه، فظن الرجل فنظر الرجل، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه فرمى بها فرمى بهما. هذه الأحاديث التي سمعتموها البخاري استدل بها، قال باب قول الرجل للرجل ويلك، يعني هل يجوز أن يقول الرجل للرجل ويلك ويحك وما أشبه ذلك من الكلمات التي كانت تقال. ذكر العلماء أن هنالك كلمات كانت تقال عند العرب فربما جرت على لسان النبي أو غيره على حسب تلك العادة دون قصد معناها، ومنها ويلك ومعناها الهلاك لك، وويحك منهم من قال إنها كلمة رحمة، ومنهم من قال إنها كلمة دم، والأقرب أنها كلمة دم. وهكذا عقرى وحلقى وكلمة لا أم لك لا أب لا أب لك إلى غير ذلك مما كان يجري على ألسنة العرب. هنالك حديث ذكره الخرائطي رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما ويحك فكلمة رحمة وأما ويلك فكلمة عذاب، إلا أن الحديث لا يصح، إلا أن الحديث لا يصح. فعلى كل كلمة ويلك ويحك وعقرى وحلقى كلمة عتاب وذم، كلمة عتاب وذم يقولها الشخص. عمر رضي الله عنه لما كان بعد أن طعن رضي الله عنه قال لابنه عبد الله لا أم لك ضعني على الأرض، فمن هذه الكلمات التي سمعتموها. فعلى كل كما سمعت هذه الكلمات ليست الآن متعامل بها ولا معتاد عليها، فلا داعي أن تقال إلا إذا كان مما يقتضي ذلك لا من باب مجرد عادة فقط. قال الإمام البخاري رحمه الله باب البناء. إيش عندنا الآن درس؟ عنوان الدرس باب البناء. قد تقدم لنا يعني أحاديث وكلام على أمور البناء، بناء الحائط وما أشبه ذلك. البخاري هنا عقد هذا الباب وبسند قال عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام، فقلت مصراعا كان أو مصراعين؟ قال كان بابا واحدا. قلت من أي شيء كان؟ قال كان من عرعر أو ساج. الأثر هذا من الآثار الصحيحة، من الآثار الصحيحة. وهنا أيضا عن أبي هريرة، سيأتي حديث أبي هريرة. على كل قال باب البناء وذكر حجر أزواج النبي، أي أن البناء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بنى له حجرا لأزواجه، والحديث فيه إثبات يعني إباحة البناء، وهذا هو الأصل. الأصل أن البناء مباح وقد يكون واجبا فيما اقتضته الضرورة والحاجة الدينية كبناء المساجد، وهكذا أيضا بناء السكن فيما يضطر إليه يكون واجبا، بناء السكن فيما يضطر إليه واجب في حق من يقدر على ذلك ليكن نفسه وأولاده إلى آخره. فمنه الأصل في البناء الذي هو لأمور الدنيا، الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الإذن بجواز ذلك. ثم هنا ذكر يعني بيت عائشة وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. حجرة عائشة رضي الله عنها كان لها عدة أبواب، حجرة عائشة كان لها عدة أبواب، كان لها باب الشارع إلى المسجد وهو الذي يدخل منه النبي إلى المسجد ويخرج من بيت عائشة إلى المسجد، وهذا الباب كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويقابله باب أيضا، وهذا الباب ذكر أن الصحابة لما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون منه، وباب آخر من جهة الشام هو المذكور هنا في الحديث. هذا الباب كان الصحابة إذا انتهوا من الصلاة على الرسول خرجوا منه. فهذه ثلاثة أبواب لحجرة عائشة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم يزيد على ذلك وينظر في ذلك والله أعلم. وعلى كل مراد البخاري بذكر هذا الحديث أن البناء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا، ويعني على جهة الحاجة كان البناء بقدر الحاجة بقدر ما يوشى به الحال، بخلاف ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء مما سيأتي، فهذا سيأتي بعد قليل. والحال التي كان عليها الرسول والصحابة من يعني البناء بقدر الحاجة فقط ودون التوسع ودون الزخرفة ودون إلى آخره هي أحسن الحالات فيما يتعلق بالزهد والورع في الدنيا هذه، والتواضع أيضا، واجتناب الفتن من مفاخرة ومباهاة وما أشبه ذلك من الأمراض والآفات. فتلك الحالة التي كانوا عليها هي أحسن الحالات وأسلم الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. عندكم هكذا؟ قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. هذا الحديث قد جاء من حديث علي عند الترمذي، وجاء من حديث سعد بن مسعود، وكذلك أيضا جاء من حديث أنس ومن حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم. وأصحها هذا الحديث الذي بين أيدينا، مع أن بعضهم أعله بالانقطاع بأن سعيد بن أبي هند لم يسمع أبي هريرة، ولكن على كل له شواهد كما سمعت تقويه، ولهذا حكم له بالصحة، حكم لهذا الحديث بالصحة. قال هنا: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها، يوشونها أي ينقشونها، ينقشونها. فقد ذكر ابن الأثير رحمه الله في النهاية أن الوش النقش، ومعنى الحديث أنهم يهتمون بزخرفتها وزينتها بأنواع من النقوش، وهذا كله من التوسع في أمور الدنيا، من التوسع في أمور الدنيا. وقد علم أن التوسع في أمور الدنيا من أسباب التضييق في أمور الدين، من أسباب التضييق في أمور الدين. هذا يعني حاصل في الجملة في المسلمين، أن توسعهم في الدنيا يدل على يعني إقبالهم عليها، ويضعف إقبالهم على دين الله عز وجل، وهذا كما سمعت حاصل. قال هنا: يوشونها وشي المراحيل. المراد بالمراحيل الثياب المنقوشة. وأصرح من هذا الحديث حديث من يا رجال في ذكر يعني من علامات الساعة التطاول في البنيان، أن يتطاول في البنيانات، من حديث من؟ من حديث عمر رضي الله عنه، ومن حديث غيره رضي الله تعالى عنهم. فذكر تطاول الناس في البنيان، وهذا حاصل في العصور المتأخرة خصوصا في عصرنا هذا، فقد صار تطاول في البنيان لأكثر الناس، ولم يبقى محصورا على يعني كبار القوم كملوك ووزراء وأغنياء فقط، بل صار الآن كم من شخص قد يكون في مستوى فقير فيذهب إلى بنك من البنوك ويستدين مبلغا من المال ويبني فندقا، يتكون هذا الفندق من كذا شقق ومن كذا أدوار، وصارت لا فلان هذا كذا وهذا من العمارات وهذا وهذا. صار التوسع في البناء والمفاخرة والمباهة والمنافسة صار كما سمعت في أغلب الناس، لم يبقى يعني في كبار القوم فقط، وإن كان كبار القوم قد يبنون ما لا يبني غيرهم ويتوسعون أكثر من غيرهم، لكن أيضا صار التوسع حاصلا عند الغالب على الناس في هذا العصر. في عصرنا انتشر الأمر المعماري انتشارا واسعا خصوصا في المدن، وتوجه من توجه إلى يعني العمارات، فتجد المدن كم فيها من عمارات ضخمة كما سمعت، هذا من أنواع الفتن ومن علامات قرب الساعة. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب، باب البناء، يبين أن الحال سيتغير، أن حال المسلمين سيتغير، فكان حالهم في أول الأمر حال يعني التقلل من الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة والتنافس في أعمال الآخرة وفي أعمال الدين، وأن هذا الحال سيتغير، ما سيدوم للمسلمين بل سيتغير إلى أن يقبلوا على الدنيا، إلا من رحمه الله أن يقبلوا على الدنيا ويتنافسوا فيها فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى، قال إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم، وهما مهلكاكم. فالدليل من هذا الحديث على أن الفتنة عامة ولا يسلم منها إلا أفراد ممن سلمهم الله عز وجل، وإلا فالفتنة عامة في التوسع في الدنيا والإقبال على التفاخر والتباهي بها تجارة وزراعة وبناء وغير ذلك مما يكون تباهيا بأمر الدنيا، كفانا الله شرها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل لا وأبيه. إيش عنوان الدرس؟ باب قول الرجل لا وأبيه، يعني هل يصلح أن يقال هذا القول؟ قاله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأن. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن الرسول يعني حلف بأبي هذا السائل، حلف بأبي السائل، قال: أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث تقدم لنا قريبا أين؟ في صحيح البخاري. في أي كتاب؟ في كتاب الزكاة. في أي باب؟ في أي باب؟ باب فضل صدقة إيش؟ الصحيح. هذا الحديث كما سمعتم أنه متفق عليه، أنه متفق عليه، وهنا زيادة في بعض الروايات، وهي: وأبيك لتنبأنه. وأبيك لتنبأنه، هذا قسم بغير الله، هذا قسم بغير الله. فتكلم العلماء يعني في توجيه هذا القسم، قد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله في البخاري ومسلم، واللفظ عند مسلم، أن رجلا عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أخبرني بماذا فرض الله علي. فأخبر أن الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن يصوم وأن يزكي. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي: أفلح وأبيه إن صدق. لفظة وأبيه عند مسلم، لفظة وأبيه عند مسلم، وهذه من الحلف بغير الله كما سمعت. على كل سلك العلماء مسالك في توجيه هذا اللفظ، لفظة وأبيك. المسلك الأول منهم من قال إن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا بالأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله، الأحاديث ثم نسخ بالأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله. وهذا القول له وجه قوي، لأن بعض الألفاظ كانت تستعمل على سبيل الجواز لذلك، فجاء التحريم، ومعروف أن الشريعة تواصلت أحكامها حتى تكاملت. وقد جاء عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا ثم نهى عن ذلك، يعني نهى أن يقول رجل وبأبي أو وبأمي أو بالشرف العسكري أو بحق العيش والملح من الحلف الذي هو حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم الحديث إلى آخره. فهذا القول الأول قول يعني عليه أنوار النبوة، إذ أن المطلوب سد هذا الباب والبقاء على الأدلة التي تنص على تحريم الحلف بغير الله، من ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره، حديث ابن عمر جاء موقوفا مرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة. فالبقى على هذه الأدلة والعمل بها هو المطلوب، وهذه اللفظة تجتنب كما سمعت، ولهذا عدة تأويلات. التأويل الأول الذي سمعتموه، التأويل الثاني، السير الثاني سلك بعض العلماء كالألباني رحمه الله، أطال البحث وصال وجال في السلسلة الضعيفة حول هذه اللفظة، واستنتج في آخر المطاف أن اللفظة هذه شاذة في هذا الحديث، وأن اللفظة التي في حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم أنها منكرة، هذا ما توصل إليه رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من قال هذه الكلمة كانت تقال على ألسنة العرب ولا يقصد بها معناها، هذا القول له وجه، لكن القولان الأولان هما أصح، فنقول الأدلة قاضية وصريحة وصحيحة في تحريم الحلف بغير الله عز وجل، فهذا مما كما سمعت يترك. والقول بأنها كانت منسخت هذا على من يقول بصحتها، المطلوب أن يكون المصير إليه، ومن قال بضعفها، وهذا الذي يعني اتضح لنا مؤخرا وهو مسألة اجتهادية، التضعيف هذا مسألة اجتهادية، فمن قال به فلا يبقى احتجاج أصلا، ومن لم يقل به فيكون الاحتجاج على أنها قد نسخت، وصار العمل بأحاديث النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.